القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية على أولى صفحات المجلة مع افتتاحية العدد. وهي بعنوان النظافة في الإسلام للشيخ محمد عبد العظيم من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله الذي صنع الكون فأتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأصلي وأسلم على من قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. أما بعد، لقد خلق الله الأرض بيئة نقية، وخلق كل ما فيها للإنسان، وهذا دليل على تكريم الله للإنسان، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وعاش الإنسان خليفة الله في أرضه، ينعم بما أفاء الله عليه من شجر وبساتين وزهور وثمار وأنهار وطيور وحيوانات وغيرها. وبعد أن خلق الخالق هذا الكون وسخره للإنسان، أمره ألا يفسد فيه بعد إصلاحه، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلا أن كثيرا من بني آدم أفسد في الأرض بعد إصلاحها، فأخذ ينطلق بقطار سريع لا محطة له، هو شبح التلوث الذي اقتحم الأخضر واليابس والبر والبحر، وذلك بما كسبت أيدي الناس. فقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فانقلبت البيئة عليه من صديق حميم إلى عدو لدود، فأصابته بالأوبئة والأمراض التي لا حصر لها، مثل السرطان وأمراض الصدر والقلب، كل ذلك من الهواء الملوث والماء غير النظيف. لذلك كان لزاما على الإنسان حتى يحافظ على صحته أن يحافظ على نظافة بيئته. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البصاق على الأرض، ونهى أيضا أن يبول أحد في الماء الراكد، ذلك لترسيخ قاعدة شرعية هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولعل أبرز الإجراءات الوقائية لحفظ البيئة البشرية هي عناية الإسلام بتربية الإنسان على الطهارة والنظافة، والدعوة إلى تنظيف الجسد والثياب والأواني والأثاث. قد جاء ذلك البيان القرآني في قوله تعالى مثلا وثيابك فطهر، وقال تعالى أيضا وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقد بين العلة من ذلك، فقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم به وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهنا قد رسخ الإسلام قاعدة شرعية أخرى، وهي لا ضرر ولا ضرار، وعلى المجتمع نشر الوعي بين الناس لإرشادهم كيفية المحافظة على البيئة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء،